Sehr. نبدأ إن شاء الله تعالى مستفتحين بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلى الله تعالى التوفيق. الجزء المقرر في هذه السنة هو جزء تبارك. جزء تبارك. التفسير في السنة الثانية يختلف عن التفسير في السنة الأولى، لأنه في السنة الثانية لابد من إضافة بعض القواعد، يعني وسيكون التركيز إن شاء الله في هذه الدروس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تضيف هؤلاء عندك. تفضل. تفضل. يلا جيبوا أغراضكم وتعالوا مع الشيخ حسن. سنة أولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها الإخوة، التفسير في هذه السنة سيختلف إن شاء الله عن التفسير في السنة الماضية، لأن هذه السنة قد درس الطالب بعض القواعد، ولذلك سنحاول قدر الاستطاعة أن نطبق هذه القواعد في التفسير، لأن التفسير ينبغي أن يكون فيه جميع العلوم في الحقيقة، يعني من نحوين وصرفين وبلاغتين وغير ذلك من العلوم التي يدرسها الطالب، لكن هذا سنحاول أن نطبقه قدر الاستطاعة وقدر ما يسمح به الوقت، كذلك ما تستوعبه العقول والأفهام إن شاء الله تعالى. إذن بداية إن شاء الله تفسير يعني سورة الملك. قل هنا وهي مكية، هي من السور المكية. هناك فرق بين السور المدنية والسور المكية، وغالبا ما يتبين موضوع السور المكية بموضوعها، يعني غالب السور المكية تتناول موضوعات العقيدة في الغالب، وغالب السور المدنية تتناول ماذا؟ الأحكام والتشريعات، هذا في الغالب، هذا معروف. وهذه السورة نزلت بعد سورة الطور، نزلت بعد في الترتيب النزولي، ترتيب النزولي نزلت بعد سورة الطور، ترتيب النزولي. سميت بهذا الاسم سورة الملك لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك. سميت بهذا الاسم لأنها إيش؟ يعني مفتتحة بقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. فافتتحت بتقديس وتعظيم الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك، يعني ملك السماوات والأرض بيده الملك، ملك كل شيء. فالله جل وعلا هو الذي يتصرف في مخلوقاته، هو وحده الذي يتصرف. فهذا يتعلق بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية. هذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالله جل وعلا الذي بيده الملك، يعني بيده التصرف، هو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى، فبالتالي هو الذي ينبغي ويستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. مفهوم الآن؟ هذا من باب الاستدلال، زيد عودوا معايا، بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ما معنى توحيد الألوهية؟ أنه هو هو الذي تؤلهه القلوب والذي يستحق أن يعبد وحده. توحيد الربوبية هو الذي يعني هو الذي يتصرف في كونه سبحانه وتعالى، يعني معناه يحيي ويميت، يعز ويذل، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، إلى آخره، إلى غير ذلك. ما كاينش كما يقول بعض الناس مثلا في بعض البوادي والقرى، يعني مثلا رجال البلاد، يعني مثلا كما يقولوا وكما يغلب على بعض الألسنة شيء، يعني يقولوا لك بالدارجة شيء لها رجال البلاد، يعني هذا غير من باب ما انتم راه بعد من باب ايش المستملحات، يعني يقول لك شيء لها رجال البلاد، معناه ان رجال البلاد هم الذين ايش يتصرفون في الكون، يعني ولا يتصرفون في الكون الا الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني رجال البلاد هم البوليس، الشرطه، رجال البلاد الاخر. وايضا رجال في الحقيقه، الرجال الحقيقه هم ايش؟ هم الصادقون مع الله، مع ربهم. هذه السورة تسمى أيضا بالمنجية، سورة الملك، ومن أسمائها المنجية، لأن إيش؟ تنجي وتنجي من عذاب القبر، تنجي من داوم على قراءتها من عذاب القبر، وتشفع، تشفع لصاحبها. وكان ابن عباس يسميها أيضا المجادلة، كان يسميها المجادلة لأنها تجادل وتحاج عن صاحبها، سماها بهذا الاسم، يعني عن قارئها في القبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ولكن ما كان قرأوها شو كان قولوا سيد حسن، يعني في كل يوم الإنسان يقرأها مع العشية، يعني هذه الصورة. نعم، خصة تقرأها، نعم، من خصة تكون من الورد اليومي، كل يوم. نعم، الورد اليومي، لكن إحنا كنا نتغفلوا عنها إلا حول ولا قوة إلا بالله. يدعي شي واحد فيكم بأنه يقرأها كل يوم؟ لا، تذكير قليل، ولذلك ينبغي التذكير. إذن سورة الملك أيها الإخوة تتحدث عن الإيمان بالغيب، يعني غالب موضوعها، غالب موضوعها الحديث عن الإيمان بالغيب. ولذلك هذه السورة لماذا تحاج عن صاحبها؟ لماذا هي يعني تشفع لك؟ لأنها تربي فيك الخشية، تربي فيك خوف الله بالغيب، لذلك تحاج هذه السورة عن صاحبها وعن قارئها، وتحول بينه وبين عذاب القبر. يعني هناك أحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير هنا، يعني يقول روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. إن سورة في القرآن يعني إيش؟ 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. يجوز نقول إيش؟ إن سورة في القرآن نقول إيش؟ 30 آية. نعم. قلنا إن سورة يعني لكن يبقى إيش؟ لأن الخبر دائما إيش يعني كما قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة. الخبر الجزء المتم الفائدة. إن سورة في القرآن 30 آية حل بدر شنو كنقولوا شفعت لصاحبها. يمكن لك تقول خبر أول وخبر ثاني. إن سورة في القرآن 30 آية خبر زيدوا الخبر الثاني شفعت من باب تعدد إيش الخبر باب تعدد الخبر. ورواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة في القرآن سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلت الجنة تبارك الذي بيده الملك. شوف شي واحد يقرأ لنا شي بركة ثم نعلق إن شاء الله. القراءة كتعرف بها ليش للمستوى شوي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. زيد قرأ لنا شيء واحد هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. تفسير سورة الملك وهي مكية. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. ورواه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أيكم أحسن عملا. لا ليبلوكم لأن بديت بحفص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لا أرجع ينقلب إليك ورش ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تمجيد الله وذكر خلقه تمجيد الله تمجيد الله وذكر خلقه تمجيد الله وذكر خلقه الموتى الموتى والحياة والسماوات والنجوم. نعم. يمجد الله تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك، أي هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. نعم. يعني الله تعالى خلق يعني الموت يعني أمر وجودي ماشي أمر معنوي، ولذلك يؤتى به يوم القيامة فيذبح بمرأة من أهل الجنة ومرأة من أهل النار كما صح بذلك الحديث، حتى يزداد أهل النار حسرة ويزداد أهل الجنة فرحا. نعم. ومعنى الآية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم، أي يختبرهم أيهم أحسن عملا. نعم. كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. نعم. فسمى الحال الأول وهو العدم موتا، وسمى هذه النشأة حياة. نعم. ولهذا قال تعالى: ثم يميتكم ثم يحييكم. وقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خير عملا، أي خير عملا، خير عملا، كما قال محمد بن عجلان. ولم يقل أكثر عملا. ثم قال تعالى: ولم يقل أكثر عملا، بل يعني العبرة هي مش خير العمل، العبرة بالإحسان لا بالكثرة. فكم من الناس يكثر من عمله لكنه لا يصادف الصواب، عمله ليس فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس فيه إخلاص، ويأتي يوم القيامة يذهب يعني نعم لا يجد ذلك. إذن ليبلوكم أيكم أحسن لا أكثر، ليبلوكم. ولم يقل أكثر عملا. ولم يقل أكثر. نعم. نعم. ثم قال تعالى: وهو العزيز الغفور، أي هو العزيز العظيم المنيع المنيع الجناب. نعم. وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ما عصاه وخالف أمره. وإن كان تعالى عزيزا هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. ثم قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقة بعد طبقة. نعم. وهل هن متواصلات، بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض. يعني الذي خلق السماوات والأرض، يعني الذي خلق سبع سماوات طباقا. طباقا هذا يعني بحال جمال وجمال، طباق جمع طبق، يعني بحال جمال جمال طبق، يمكن يكون ايش جمع طبقة، يمكن يكون جمع طبقة كرحبة ورحاب، هذا حال، يعني حال كونها طباقا. الذي خلق سبع سماوات حال كونها طباقا، ويصح فيها غير هذا من الإعراب، من طباقا حال زين متفاصلات أي طبقة بعد طبقة. وهل هن متواصلات، بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض، أو متفاصلات بينهن خلل. فيه قولان، أصحهما الثاني كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيطلع ثم كيطلع ثم كيطلع وهكذا. فوجد فيه الساعة يعني دنا يعني الأصح أن بينهن خلاء. نعم. وقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي بل هو مصطحب مستحب ليس فيه مستوي. نعم. بل هو مصطحب مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر. نعم. ولا مخالفة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نعم. نعم. ولهذا قال تعالى فارجع البصر هل ترى من الفطور، أي انظر إلى السماء. تفاوت المعنى دياله التباين وتناقض وعدم تناسب. سفي يعني ما خلق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني كما فسر هنا تنافر، يعني ايش يكون فيها اختلاف وخلال وعيب، لا ما يعني بل يعني هو متساوين وهو متناسق، إذن ليس فيها تباين ولا تناقض ولا اختلاف. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت مثلا كما تقول هناك تفاوت بين هذا وهذا، يعني التباين زيد. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، والدليل على ذلك فارجع البصر هل ترى من فطور، أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيبا أو نقصا أو خللا أو فطورا. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، أي شقوق. نعم. وقال السدي هل ترى من فطور، أي من خروق. بحال نعم أعاني معنى واحد زي. وقال قتادة هل ترى من فطور، أي هل ترى خللا يا ابن آدم. نعم جمع فطور جمع فطر، فطور كان الفرق بين فطور وفطور، فترى ايش وهذا فطور جمع فطر وهو الصدوع والشقوق، أن ترى فيها شقوق وصدوع. الآن كم مرة يعني على خلقها ايش لا حصر له ولا يعني عدة من آلاف السنين لا يعلم ذلك إلا الله، هل وقع فيها شقوق وصدوع؟ يعني لم يقع فيها كما خلق كما خلقها الله، إنما كانت يش رتقا ففتقنا، هذه كان ولكنها عمر ما شوف السطح شحال كيبقى السطح عند 10 سنوات لقارنتي فيها شحال 10 سنين شقق وخدروا في مدرتي، بخلاف زين. وقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين كرتين باش غادي نعرب بماذا يعرب حل لا حل لا. ثم ارجع البصر كرتين شنو عدل رجع البصر كرتين، هذا يعني مثلا مفعول مطلق ضربتين ضربته ضربتين نوعي، رجع البصر مرتين ضربته ضربتين كيتسميش هذا مفعول مطلق ضربته مرتين مثلا بحال هكذا رجع البصر كرتين مفعول مطلق نوعي زين. قال قتادة مرتين ينقلب، قال قتادة مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. قال ابن عباس دليلا. وقال مجاهد وقتادة صاغرا وهو حسير. قال ابن عباس يعني وهو كليل بصر حسير معنى كليل ضع يعني فاتر هكذا لا تستطيع يعني لا أخذ. وقال مجاهد وقتادة والسدي الحسير المنقطع من الإعياء. نعم. ومعنى الآن يعني ينقلب معنى ينقلب يرجع يعني خاسئا الخاسئ ما معنى الخاسئ الذليل الحقير اخسأ يعني تقول ايش اخسأوا فيها ولا تكلمون. الخاسئ هو الذليل ايش الحقير خاسئا وهو حسير الآخر. يعني شيخ يعني ما يقدرش يرجع. ها؟ إذا نظرت في السماء يعني البصر ولا تجده. نعم يعني على جهتي البحث عن عيب. نعم. ونقص. نعم. وخلل. فإنك لن تجد. ويرجع. حال كما واحد الإنسان يبحث عن عيوب صاحبه فلم يجدها. كيف سيرجع؟ نعم. خائف. خاسئاً ياك. يعني كان كيقلب زعما بغى يشمت بك ولا ثم بعد ذلك ايش لم يجد شيئا ينقلب يعني اليك البصر خاسئا وهو حسير يعني معناه انه لم يدرك مطلوبه هذا المعنى جاء باش ليبحث عن عيب من عيوبك وبعد المراجعه والبحث والتقصي بحال جا دخلوا عندك المخابرات يعني بغاوها فيك شاول الأورديناتور ديالك جبروا ما كاين والو بحثوا عليك من هنا ومن هنا فرجعوا ياش خاسئين يعني لم يجدوا ياش دليل لم يجدوا دليلا يعني يوقعك في التهمة هذا المقصود انك حينما تنظر الى مخلوقات الله جل وعلا الى السماء تريد ياش ان تجد خللا وعيبا فانك ياش ترجع خاسئا إذن كرتين يعني ما معنى كرتين مرة بعد مرة ها أو كرة بعد كرة يعني المراد هو التكرار ها والتكثير مراد التكرار والتكثير ماشي غير جوج المرات ماشي غير مرتين ياش حتى عشرات المرات وآلاف المرات ها نعم إذن كرتين ينقلب يعني ما معنى ينقلب انقلب معنى إيش رجع ينقلب إليك البصر خاسئا قلنا خاسئا هو إيش صاغرا ذليلا حقيرا ها يعني ما معنى خاسئا عن أن يرى العيب والخلل خاسئا عن أن يرى العيب والخلل إذن لن يجده وهو حسير ها وهو حسير يعني كليل ها منقطع يعني لم يدرك المطلوبة بعد كثرة المراجعة بعد ما بقى كيشوف يعني لن يجد خلل زين يعني صرح بذكر حسنها في موضع حينما قال ولقد زينا السماء نعم بمصابيح وهنا في تحدي نعم لا شك ولقد طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا زين ومعنى الآية إنك لو كررت البصر مهما كررت لا نقلب لن قلب لا انقلب إليك أي لا رجع إليك البصر خاسئا ها وعن أن يرى عيبا أو خللا عن أن يرى عيبا أو خللا وهو حسير أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر من كثرة ولا يرى نقصا ولا يرى نقصا ولا يرى نقصا ولما نفى عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وهي الكواكب التي وضعت فيها من السيارات والثوابت من السيارات التي لا تيش السيارات التي لا تثبت في مكان يعني بل تتنقل يعني نعم تسير سميت السيارة سيارة لأنها إيش تسير زين والثوابت زين وقوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين عاد الضمير في قوله وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها والله وقوله تعالى إذن زين السماء الدنيا يعني السماء الدنيا شنو هو السماء الدنيا أقرب السماوات إلينا أقرب السماوات بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين جعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. جعلناها يعني كي يقول ابن كثير أعاد الضمير في قوله جعلناها على جنس المصابيح جنس ديالها لا على عينها، لأن ماشي النجم هو الذي يخرج بل بشهب منها، يعني الشهب هي التي تخرج من المصباح فيرمى بها، بحال الفتيلة لما كتكون فتيلة مشعلة ايش كيخرج منها ايش واحد بحال مثلا النار لما نعم يكون فيها لهب اش كتسمى كيخرج منها ديك الشهب زين. وقوله تعالى واعتدنا لهم عذاب السعير اي جعلناها للشياطين هذا الخزي في الدنيا، اي جعلنا للشياطين نعم. هذا الخزي اي جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا واعتدنا لهم عذاب السعير في الاخرى كما قال تعالى في اول الصافات نعم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يعني بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. إذن هذا يعني مهم ثلاث خصال، يعني قد لماذا خلق الله النجوم، يعني إنما خلقت هذه النجوم لهذه الأشياء الثلاثة لهذه المهام ثلاث. شنو هي؟ زينة للسماء ورجم للشياطين وعلامات يهتدى بها. علامات يهتدى بها ثم تفضل. فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. هذا الاستدلال بها على النحس ولا على السعد؟ يعني على النحس ولا على السعد؟ هذا لا يجوز. زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. صفة جهنم والداخلين فيها. يقول تعالى اعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب وللذين نعم. يقول تعالى واعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أي بئس المآل والمنقلب. أين المخصوص بالذم؟ بئس فعل ذم يعني والفاعل يعني المصير بئس فعل ذم يعني المصير هو الفاعل والمخصوص بالذم هي بئس المصير هي بئس المصير هي هذا هو المخصوص بالذم أي بئس المآل والمنقلب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا قال ابن جرير يعني الصياح وهي تفور. قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. وقوله تعالى تكاد تميز كما يغلي المرجل نعم يعني تفور كما يفور ايش المرجل يعني الكفاتيره اللي كنقولوا لها ولا اش كتقولوا المرجل ها المقراج يعني كيقول المقرج اللي كان ما يغلي المير يعني كان طفور عادنا الله من ذلك. ها ثم قال تكاد تميز من الغيظ. يعني ينفصل بعض زيد تكاد تميز من الغيظ أي تكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. الغيظ شنو هو الغيظ؟ شدة الغضب. يعني الغضب الكثير. كين الغضب وكين ليش الغيظ. ولذلك كظمو الغيظ كظمو الغيظ. شنو هو كظمو الغيظ؟ حبسه وعدم يش تنفيذه كظمو الغيظ. والعافين عن الناس. سبحان الله هذه الآية فيها واحد العجب أن الإنسان قد يكظم الغيظ اليوم ولكنه ينتظر وقتا آخر لتنفيسه. نعم. ولذلك جاء قوله تعالى إيش الكاظم من الغيظ والعافين عن الناس. بعد ذلك والعافين عن الناس وحنقها بهم كلما كاين يعني بعض المصطلحات قرابين مع بعض. مثلا كاين الغضب كاين ناش الغيظ بحال مثلا كذلك الصبر الحلم الصبر الحلم والأناه والتؤدة. ها هذه يعني صفات تأتي مع بعض. نعم قرابين. يعني كاين الغي الغضب يعني معروف يعني والغيظ أشده. كاين الصبر كاين الحلم أكثر من الصبر. حلم أكثر من الصبر هو التصرف إيش بتعقل بالعقل وحكمة. ها فيه الصبر فيه التصرف أيضا إيش بحكمة. حلم الأناه كذلك وعدم الاستعجال في الأمور والتروي فيها تروي. زين كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يذكر الله تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه. فإذا أخذ الله جل وعلا إذا حاسب الله عز وجل عباده يوم القيامة بعدله أهلكهم بعدله ولكنه يحاسبهم يش بعفوه وفضله وإحسانه. كذلك في البيت لا ينبغي للزوج أن يتعامل مع زوجته بالعدل بل يش بالفضل والمسامحة. إذا كان هناك عدل قالت لك شي كلمة وردت عليها الكلمة أخرى أنت لا قلت لي وأنا نرد عليك يعني ما يكون والو. إذن فينبغيش أن تعاملك وأن تعاملها إيش باش بالفضل والمسامحة والتجاوز ها وعدم عد الأخطاء. كيحسب شحال قالت لك وشحال ترد عليها لا العكس لا. إذن بالفضل وكذلك الله جل وعلا سبحانه فإنه إذا عامل عبده بالعدل من نوقش الحساب عدي ها لكنه يعامل ناش إلا أن يتغمدني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتغمدني به حتى الحسنات اللي كدير فإنها من فضل الله وتوفيقه. حسنات الطاعات فإنها بفضل الله ورحمته. الصحة المال من الله من فضل الله عليك. إذن يذكر الله تعالى عدله في خلقه لكن الكافر أو المعذب بصفة عامة فإن الله تعالى يعامله بعدله. إذا عذب عبدا من عباده إذا عاقب عبدا من عباده فإنه يعاقبه بعدله يعاقبهم بالعدل. يعني لا وما ربك بظلام للعبيد. الظلام هنا ليس على بابه وإنما المراد يعني بضالل. وما ربك لأن إذا عملت بكثير ظلام يعني كثير إيش؟ إذن كاين نسبة. لا الظلام معناه إيش؟ بظالم. ها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلم ولا هضم. هضم هو نقص، نقص من حسناتك وطاعاتك. ولا ظلما تجد ايش؟ ان تعاقب بسيئات غيرك. لا فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذا إذن الله تعالى يعامل من عاقبه بعدله لا بظلمه. زين الا اذا ايش تجاوز عنه وسامحه. وما كنا معذبين كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليكم السلام. وقال تعالى حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. أي لو كان يعني سماع سماع إيش تبصر وتعقل. أما كين كي يسمعوا السماع إيش بالأذنين ولكن السمع ديالش لو كنا لو كانت زين شنو قال لنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. نعم. اي لو كانت لنا عقول ننتفع بها او نستمع يعني او نسمع يعني سماع تفهم سماع تفهم او نعقل عقل تفكر. اما كانت لهم اسماع وابصار هيك كانوا يسمعون وكانوا يبصرون ولكن سماع ديالش تفهم. يعني لذلك قال هنا أي لو كانت لنا عقول زين ننتفع بها أو نستمع أو نسمع ما أنزله الله ما أنزله الله من الحق لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعه. قال ولكن فات الأوان. نعم. قال الله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سحقا كيف يعرب سحقا كيف نعربه هذا مفعول مطلق حذف عامله مفعول مطلق حذيفة ما يمكنش نجي يعني يكون انه بدل يعني بحال بدل عنيش من الفعل معنى سحقا بعدا بعدا له هذا دعاء يش عليه فسحقا لأصحاب السعير. يمكن لك تقدر تقول يش ألزمهم الله سحقا ويعرب إعرابا آخر لكن هذا كثير في أنه يش سحقا مفعول يش مفعول بفعل محذوف يعني منصوب على المصدر صوب على المصدر. زين روى الإمام أحمد عن أبي المقتولي الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. حتى يعذروا من أنفسهم يعني حتى لا يبقى لهم عذر. ها حتى لا يبقى لهم عذر يعترفوا بذنوبهم يعني. ها يعترفوا بما لا يعذروا معناه تقطع ألسنة الاعتذار عنهم. لكن هذا الضبط شو هذا الضبط ديال حتى يعذب الضبط شويش ديال حتى يعذب حتى يعذب من أنفسهم وصلوا الإمام أحمد حتى يعذروا هو كذلك حتى يعذروا قال على بناء الفاعل على بناء الفاعل لأن حتى يعذروا أعذر يعذروا أعذر من نفسه إذا أمكن منها أي لا يهل يعني تفضل تفضل لا مش تفضل لا لا ما خصناش قال ويروى بفتح الياء على كل حال لكن هذا أحسن حتى يعذر من أعذر من نفسه إذا أمكن منها يعني أي لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم فيستحقون العقوبة ويكون لمعذبهم عذر كأنه قام كأنهم قاموا بعذرهم يعني لا تبقى لهم أعذار يعني يقال أعذر الله العباد إذا قطع ألسنتهم ألسنة العذر نبقى عندك إيش عذر يعني تقول لله عز وجل الله تعالى يعني مثلا يعني ما أرسلت إلي الرسول ولا ما فهمت الحجة ولا ما يعني يعني يقطع ألسنة العذر لم تكن لا تعود لهم إيش أعذار هذا المعنى ذي إذا هكذا على البناء على الفاعل أحسن حتى يعذروا كما قال السندي السندي هو شارح إيش سنن الإمام أحمد وسنن كذلك ابن ماجه والنسائي معروف السندي نزيد كسر السين دي كسر السين زين إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور جزاء من خشي ربه بالغيب يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه إذن هذا فيه وعد وعد الله جل وعلا للمؤمنين بالمغفرة أن الذين يخشون ربهم أن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لأن خشية الله بالغيب هذا إيش والشهادة هذا من الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني المقام الأعلى والمرتبة العالية من مراتب الدين كاين الإحسان كاين الإسلام ها كاين الإيمان المرتبة العالية الإحسان مراتب الدين ها سيد يقول تعالى مخبرا يقول تعالى مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه يعني مع نفسه ها؟ فيما بينه وبينه مع نفسه نعم فيما بينه وبينه إذا كان غائبا عن الناس فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى بأنه له مغفرة وأجر كبير أي تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الهجوم كما ثبت في الصحيحين سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فذكر منهم رجلا دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كين في رواية مسلم يعني في النسخة يعني المتداولة كثيرة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله جميع الروايات يعني النسخ ديال صحيح مسلم ذكر هذا القاضي عياد وذكره الإمام النووي يعني، لكن الصحيح فيها ويش؟ أن اليمين هي التي أن اليمين هي يعني قد يكون من باب القلب من باب القلب، وقد يكون من باب ايش؟ من باب كثرة إخفاء لا حل كما تقول مثلا يعني خرق الثوب المسمار شكون اللي خرق وحده معروف باش كي معروف النفاق يكون بماذا؟ باليمين ماشي بالشمال. المهم عندي كيجبرها لي شي واحد راه موجود في صحيح مسلم نسخ ديال صحيح مسلم حتى لا تعلم ايش شمال يمينه ما تنفق شماله. ثم قال منبها على أنه مطلع مطلع على الضمائر والسرائر وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور أي بما يخطر في القلوب. ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم الخالق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم الخالق خلقه لا يعلم الخالق خلقه ألا هذيك ألا باش كان هذا حرف تنبيه حرف تنبيه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير استفتاح حرف تنبيه ألا يعلم من هذيك من باش غنعربوا هذيك من يا أيها المعربون فاعل إذن في موضع رفع فاعل مبني على السكون في موضع رفع فاعل ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير نعمة الله في تسخير الأرض لعباده يعني ما معنى وهو اللطيف الخبير أنا ما فسرش اللطيف شنو هو اللطيف؟ العالم بدقائق الأمور وخفاياها اللطيف يعني لطف الشيء ما معنى لطف دقة لطف الشيء دقة إذا كان دقيقا لذلك يقال في الكتب لطيفة يعني مسألة إيش؟ دقيقة يعملوا لك في الكتب مثلا كتقرأ من بعد كيقولوا إيش؟ لطيفة يعني مسألة دقيقة لا تدرك إلا بعد التأمل والتفكر. إذن لا يعلم من خلق وهو اللطيف أي العالم بدقائق الأمور وخفاياها التي لا يدركها العالم الخبير المطلع على ظواهر الأشياء وبواطنها الخبير معنى إنسان خبير يعني مطلع على الخفايا والخبايا على ظواهر الأمور وخفايا هذا الخبير ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق لأن هذا قلنا الفاعل ألا يعلم من خلق يش يعني لا بغينا أين المتعلق فين المتعلق يعني السر والنجوى ألا يعلم الخالق ألا يعلم من خلق يعني الخالق ألا يعلم الخالق يش من خلق لا ألا يعلم من خلق لا ألا يعلم من خلق الذي خلق إلا بغينا مثلا لأن من قلنا إيش فاعل ياك ألا يعلم ماذا متعلق شنو كيفاش نقولوا السر والنجوى الظاهر والخفي سؤال استنكاري نعم السؤال الاستنكاري، لكن زعما كان تكلم على المتعلق. إذن لما قلنا ألا يعلم يعني السر وزد والجهر، من خلق، ما معنى من خلق؟ أي الذي أوجد الأشياء؟ الذي أوجد الأشياء، فهمت الآن؟ لأن عندك دير ديك مفعول معلق، يعني متعلق هي المفعولات، متعلق والمتعلق هو يعود على المعلق، المتعلقات كي تسمى المتعلقات. ولكن لما كتقولوا الذي تعلق به الحكم، يعني بحال مفعول به تعلق به الحكم. إذن لا يعلم من خلق خلقه، ألا يعلم السر والنجوى والظاهر ويش والمستتر، ألا يعلم الذي أوجد الأشياء يش من خلق، ألا يعلم الذي أوجد الأشياء وخلقها، ألا يعلم خلقه بل يعلمها، يه وهو اللطيف الخبير. يعني غير باش متى حتى لا يشكل عليكم شيء متعلقة، يعني متعلق يتسموا متعلقات الفعل، نعم في البلاغة تسموا متعلقات الفعل، يعني تعلقت بالفعل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمفعول محذوف، مفعول محذوف، أي لا يعلم الخالق خلقه، خلقه مفعول، ها خلقه، نعم. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الله الخالق، ها الذي خلق خلقه. زيت ما قال قد يكون معي لطيف يا شيخ، يعني لطف الله عز وجل بعباده والإحسان إليهم وصفهم، هذا من معاني اللطف. لكن هنا السياق هو العلم، السياق يعني وهو لطيف بهما أيضا، لكن السياق هو إيش؟ هنا هو العلم، علم دقائق الأمور. لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. زين نعمة الله في تسخير الأرض لعباده، ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال وأنبع فيها من العيون، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أي الشروط، يعني قبل أن اش كيتسمى الشروط ديال، لأن يعني ما تكلمناش هذا في البداية. أولا في القسم، بالمناسبة الإنسان المقرر، مقرر لا بد من إحضاره، هذا من الشروط. كل طالب يعني خصو يحضر المقرر، الحسب يعني الأمر سهل، الأمر سهل. كيف تمشي الشبه يعني الانترنت، هذه الطباع ياش غير داك الشيء اللي خصك، ما شنو غادي تطبع؟ مثلا عندنا جزء تبارك، ياك غادي تطبع جزء تبارك، شحال من صفحه غادي يكون عندك؟ صفحات قليله جدا. جزء تبارك غادي يكون عندك يعني صفحات قليله، ها بلا ما تهز مثلا تفسير ابن كثير، دائره المختصر ابن كثير، المصباح المنيع، امر بسيط جدا. ياك اذا مقرر، تفضل. هذه واحده. كذلك بدايه المجتهد اللي غادي نقراو في الصف الاول، يعني في القسم الاول، خصه يكون الكتاب الاول عندنا تبارك و قولوا حياه. ها شوف المقرر كم فيه من الصفحه. كاين هذا موجود في الانترنت المصباح المنير موجود، غتمشي غتشوف اش من صفحه 1424 مثلا، غادي تطبع من 1424 الى 1476 صفحه 1424 لا الى 1475 غير 75 رجع 76 1424 الى 1475. ممكن تكون هذا ماشي هذه الصفحات في ذاك اللي موجود، ولكنه موجود في الانترنت. ها هذا الطبع ها ها مصباح المنير، نتكلم على مصباح المنير. شنو هو؟ اختصار تفسير ابن كثير، هذا يعني لا بد منه، لا بد من احضاره في كل مقرر، يعني في كل درس، كل درس خص يكون معه، لان سيطلب منك مثلا تقرا ها، ويعني يمكن لك يعني مساله اللي غادي تكون فيها الامتحان، ولا يمكن ان يكون فيها الامتحان تشرط عليها باش تنتبه لها جيدا في المراجعه. يعني عندك شي حاجه في الامتحان نقول لكم هذا ينبغي ان ينتبه له، فتشرط عليه بالاحمر مثلا، يعني حتى تنتبه في المطالعه في المراجعه ديال اخر الفصل. كذلك مثلا اسكات الهاتف غير اسكاته، ممكن اذا شاف الانسان اتصال يخرج، لكن اسكاته ها حتى يشوف ثم يخرج اذا اراد ان يتصل. المهم اسكات الهاتف المقرر لا بد منه، مقرر يعني باش الانسان ما عندكش عذر. شوف كم من صفحه ما فيها حتى يعني جوج دور ولا ثلاثه دور. ولا ممكن طالب من الطلبه يطبع ماشي مثلا يطبع عدد نسخ ايش ويعطى لهم مقابل ذلك. شوف شحال من الطلبه اللي خصو ماشي يطبعهم، ممكن يطبعوا من وجهين. امر سهل عندك من وجهين كاع عند المنير كتب لا، ولكن كتاب ثقيل تأتي به وتذهب به ثقيل، خلاف هذا وريقات ها وصفحات قليلة. كل لك دائما تكون عندك خرج مثلا السبت ولا الحد دائما ورقات وتراجع فيها وتحفظ فيها. يعني مثلا ما الكتاب فإنه ثقيل. زيد كما الله فيه، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم. ولهذا قال تعالى وكلوا من رزقه، فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا يعني جائعة وتروح بطان ملأها شبعان. رواه الترمذي والنسائي. والذي جعل لكم الأرض ذلولا، ما معنى ذلولا؟ سهلة نعم سهلة للمشي عليها. لو كانت كلها ايش هكذا ولا هكذا لكانت ايش. إذن هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكب. مناكب يعني ايش؟ الجوانب. منكب لأنه ايش؟ جانب. منكب لجانب. امشوا في مناكبها يعني جوانبها. لماذا؟ لطلب الرزق والمعاش المكاسب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كلوا من رزقه فهو رزق من الله خلقه الله لعباده وإليه النشور. يعني في هذا تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يتوخى في رزقه الحلال، وإليه النشور للجزاء، نشور من القبور للجزاء وإليه النشور إلى آخره. وقال الترمذي حسن صحيح. قال هنا يفسر في جوانبها وأقطارها وأرجائها حيث شئتم بحثا عن المكاسب والتجارات والأرزاق. وكلوا من رزقه. أنت يعني تسعى والله تعالى هو الرزاق. ذلك جاء في الحديث أنه لا يمنع عنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال بمعصيته وإنما ينال بطاعته. فمن ضيق الله عليه الرزق فليلتجئ إلى ربه. وقال الترمذي حسن صحيح فأثبت لها رواحا وغدوة. نعم. لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل وهو المسخر الميسر المسدد. نعم. وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة. قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة مناكبها أطرافها وفجاجها ونواحيها. نعم. أأمنتم أأمنتم من في السماء. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. كيف تأمنون عذاب الله وهو يقدر على مؤاخذتكم كيفما شاء. وهذه أيضا أأمنتم الهمزة الإنكاري أأمنتم همزة الاستفهام الاستفهام أمنتم من في السماء أن يخسف أن هنا يا أن حرف نصب ومصدر أن يخسف حرف نصب ومصدر يخسف في علوم مضارع منصوب بأن ما علامة النصب فيها الفتحة الظاهرة. إذن كيف يؤوله تؤول أن وما دخلت عليه تؤول بمصدر بمصدر. إذن كيف نقول أأمنتم من في السماء خسفه بكم أن يخسف بكم خسفه بكم الأرض. نعم. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم هذه أم الثانية أم معطوفة يعني بمعنى بل يعني ديال العطف عاطفة بل بل أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. يعني بل أي أمنتم إرساله عليكم حاصبا أن يرسل عليكم حاصبا أي بل أمنتم زيد. ثم فستعلمون كيف نذير فين مفعولي ديال تعلمون فستعلمون كيف نذير لا لا فستعلمون يحتاج إلى مفعولين لأنه من عالم ينصب يش مفعولين ينصب المبتدأ والخبر ينصب المبتدأ والخبر علمت زيدا حاضرا هذا يقول فيها في محل هذا يعني كيف نذير كيف عرب كيف نذير كيف خبر مقدم ها خبر مقدم زيد ونذير مبتدا مؤخر وكيف قابل الاسم تعرب خبر كيف قابل الاسم تعرب خبر قبل فعل حال فقط في الأثر ها وكيف قابل الاسم تعرب خبر قبل فعل حال فقط في الأثر دائما هكذا كيف إيش؟ خبر مقدم. خبر مقدم. نذير مبتدأ مؤخر. كيف؟ تعرفوا هذا؟ كيف قبل الاسم؟ كيف نعربها؟ خبر مقدم. إذا كانت مع الفعل كيف تريد؟ تريد كيف؟ يعني استفهامية. حال ديك الساعة. نعم. تفيد حالي. نعم. هنا يا كيف نقول إذن فستعلمون كيف نذير. كيف نذير هنا نقول في محل نصب سدت مسد مفعولي نعلم أو علم وعلقت بأداة الاستفهام. علقت بأداة الاستفهام لأنه كما درستم في ألفية ابن مالك إلى وصلت لهذه الدرجة. فين وصلت في الألفية؟ كملنا الخبر مبتدا والخبر. مبتدا والخبر باقي ما وصلتوش. إنا وأخواتها هذا هنا تم إنا وأخواتها تم غادي تقرأوا التعليق الإلغاء والتعليق. كاين الإلغاء إلغاء العامل العامل يعني ملغي لم يعمل عمله بحال كيف ما إنما يعني متى إن إذا دخلت عليه ما تلغى ما بقاش كتنصب ها بقاش كدير والو. كاين تعليق. تعليق شنو هو التعليق؟ ان العامل لم يعمل فيما بعده نظرا لوجود مانع. وانما التعليق ابطال العمل لعامل علق لفظا لا محل. تعليق انه ما عملش نظرا لوجود مانع. استفهام هنايا لماذا علاش ما داتش تعلمون مبتدئين ديالو لو انيش والمعمولين ديالو المفعولين ديالو لماذا ما اخذتهما؟ لانها منعت بسبب ماذا؟ الاستفهام. ولذلك نقولوا في الاعراب ديالو في محل نصب سدات ما سد مفعولي مفعولين نعلم زد وعلقت بالاستفهام. علق عنها العمل علقت عن العمل منعت من العمل بسبب ماذا؟ بسبب الاستفهام. هذا غير من باب الفائدة. زي أأمنتم من في السماء أن يعني يخصف بأفق؟ ما كان الاستراحة؟ تحت الوحدة. شنو عندكم بعد الوحدة؟ ما جاش خير ان شاء الله. ولا بغيتوا تبقاو في هذا في بدايه المجتهد بقى انا غادي تكون عندنا واحد المقدمه اصوليه ومهمه. مقدمه اصوليه في بدايه ايش؟ في بدايه المجتهد هذيك مهمه جدا. قال لي لا تنهى عن خلق وتاتي انتهى عارون عليك. قال لك شي فقي كان كيخطب وجبد الهاتف في الخطبة ونسى نسى. إذا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. زيد ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. زيد وهذه أيضا من لطفه ورحمته. وهذه أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل ولا يعجل يعجل ولا يعجل. سبحانه وتعالى شكم دوره إلى يعني رحمة الله بعباده ولطفه بهم مع كونهم يعصونه ويكفرون به ومع ذلك لا يعاجلهم بالعقوبة لا يعاجلهم بل يشك يؤجلهم ويؤخرهم ويفتح لهم أبواب التوبة فإذا تابوا وأنابوا غفر لهم وصفح عنهم وتجاوز عنهم لذلك قال ولو يؤذي قال الله تعالى كما قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وقال هنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تذهب وتجيء وتضطرب فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أي ريحا فيها حصباء تدمغكم كما قال تعالى أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا حاصب إذا شنو هو الحاصب هي المفردات خصيصا يجردهم مفردات لغوية يجردهم ويديرهم في مكان آخر حتى يش حتى يعقل عليها حاصب شنو هو ريح شديدة فيها حصباء يعني شنو هي حصباء أحجار صغيرة يعني كتحصب يعني كترمي بها هكذا زيد وهكذا توعدهم هنا بقوله فستعلمون كيف نذير أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به ثم قال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم أي من الأمم السالفة والقرون الخالية فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم أي عظيما أي كان عظيما زين نعم شديدا أليما نعم زين طيران الطيور بقدرة الله وهو دليل على أنه بصير بكل صغير وكبير ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أي تارة يسقط شنو باش نعرفوا ديك صافات حال حال كونها صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات نعم أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمعن جناحا وتنشر جناحا نعم ويقبضن نعم ما يمسكهن أي في الجو إلا الرحمن إذن ويقبضن معطوف على صافات إذن ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وقابضات ها ويقبضن معناه قابضات إلى إذا أولت لأنها معطوفة على إيش على صافات صافات وقابضات نعم إلا الرحمن أي بما سخر لهن في من الهواء من رحمته ولطفه نعم إنه بكل شيء بصير أي بما يصلح كل شيء من مخلوقاته وهذه كقوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أمن هذا الذي هو جند لكم زد أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت كيفاش كيقراها ورش؟ سيئت سيئت نعم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين الروم سيئة هل كنقولوا مثلا يعني مثلا كاين كلمات كنقولوا هكذا بحال تغويض تغويض يعني كتنطق بالكسر وتضم الشفتين ها من الروم من الروم نعم وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي كذلك سويئة قليل لي يعني خصك تسبق الشفتين ديالك يعني تضمهم ثم تنطق بالكسر مثل في سيدنا يوسف تأمنا نعم لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون يعني كيقولوا الروم يرى ولا يسمع تأمنا يعني لا يسمعه يرى ولا يسمع الروم ها نعم خلاف الإشمام لا يسمع نعم زيد فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون لا ينصركم أحد ولا يرزق إلا الله ما كاينش قراءة اللي كنشوف أنا قراءة محتاجة إلى بذل جهد بحال قراءة ورش ماشي ست حركات وجوبا دائما فيها شيء لازم يدير الرياضة شويه والإمالة الإمالة كانت خصها تكون قراءة ورش في البلاد اللي فيها الإمالة ياش سليقة بحال موريتانيا موريتانيا الإمالة والصحراء سليقة طبيعة كيطلع الولد يعني من صغره يعني يتهجب الإمالة أما البلايص اللي ما فيها يعني صعب الإمالة راها أما حفصة ما كاينش إلا إمالة كبرى صغيرة يعني داكشي قليل طيب ما كاينش الشيخ الأولاد اللي خلقوا لنا في أوروبا صعب عليهم صعيب صعيب كيقراو في نعم صعيب عليهم نعم صعيب لذلك نقول لك خصو يقرا بها الناس ايش؟ من النهار هكذا النطق ديالهم حتى الان شيخ نقص قراءه ورش تسمى من سهوله حفظ نعم من سهوله حفظ وكثره التسجيلات نعم بحفظ كثره التسجيلات بحفظ مؤخرا موجود شويش ديال التسجيلات بورش ولكن ماشي بحال حفظ زيد الناس كيمشيو للحرام يجيبوا مصحف ديال نعم زين لا ينصركم أحد ولا يرزق إلا الله يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عنده نصرا ورزقا منكرا عليهم فيما اعتقدوه ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه فقال تعالى أمن ما أملوه يعني ما رجوه ما رجوه ما. فقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أي ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره ولهذا قال تعالى إن الكافرون إلا في غرور ثم قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. كيفاش غادي نعرف هذا كمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أم من هذا الذي أم من هذاك أم من ثم أضغمت ياك أم من أم بمعنى إيش؟ بمعنى بل. إذا شنو كان نقولوا فيها حرفوا عرفين أم بمعنى بل. من لا استفهام هذا معنى لإعراب الآن. أم حرف عطفين من مبتدا هذا من هذا لا باقي ما كاينش الفائدة والخبر الجزء المتم الفائدة باقي ما كاينش الفائدة. أم من هذا الذي ينصركم؟ مبتدأ ثاني. من مبتدأ أول؟ هذا مبتدأ ثاني. هذا الذي من هذا الذي زين ينصركم يعني هذا الذي ينصركم من دون الرحمن اسمه موصول. نعم من هذا الذي لا هو جند لكم. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ مبتدأ. هذا هو جند لكم صلة. ينصركم من دون الرحمن هو الخبر. هو مبتدأ وخبر. هذا هو مبتدأ وخبر. لكن بغينا غير الآن. أم قلناش أم انتبهوا معي. حرف عطف بمعنى بمعنى بل. أم حرف عطفين بمعنى بل. زيد من اسمه يعني اسم استفهام يعني مبني على السكون في محل رفع مبتدا مهم مبتدا اول. اما هذا مبتدا ثاني. اما هذا من هذا الذي هو جند لكم هذاك الجمله يعني هذا الذي هذاك صفة ها هذاك إيش صفة هذا الذي بعد إشارة معرف بآل يعرب نعتنى وبيان أنه بدل هذا الذي هو جند لكم هذاك مبتدا وخبر صلة ديال الذي والخبر اللي هو الجميع شنو هو ينصركم ينصركم من دون الرحمن لآخر. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ ثم قال إن الكافرون إلا في غرور. ثم قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أي من هذا الذي إذا قطع الله عنكم رزقه يرزقكم بعده أي لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلى الله عز وجل وحده لا شريك له أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره. ولهذا قال تعالى بل لجوا أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم في عتو ونفور. بل لجوا في عتو ونفور لجوا يعني استمروا. نعم أخصهم يعني مثل هذا يعني دائما يجر تجريد المفردات. لجو معناه وازيد واحد كلمه اخرى وتمادوا لج في عتوه لج في كبره ما معناه استمر وتمادى. نعم لجوا في عتو. شنو هو العتو؟ لجوا في عتو تكبر وعناد في مثلا عتو وتكبر وعناد وينش وعدم قبول للحق عناد في عناد عتو ها عتل جواض كاين جواض احسن اللي هو ايش جاف قاس غليظ فظ ايه جواض اه نعم فيه ايش الجفاء آه كذلك يكون قراب المعنى جعضري هو يعني ايضا القساوه آه نعم القساوه كلها معاني متقاربه اذا هنا العتو هو التكبر والعناد عن الحق عن قبول الحق زيد قل في الكلمه الثانيه في عتو ونفور نفور معروف يا هذا ونفور نفور اي في معانده واستكبار ونفور على ادبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا يتبعون كتقول نفيرة الدابه ما معنى انفراد نعم بعدت عن صاحبها يعني دن الاعراض والاعراض ها والاعراض النفور هو الاعراض والتباعد عن الحق ها زين عتو ونفور مثل الكافر والمؤمن ثم قال تعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم وهذا مثل ضرب مثل ضربه الله للمؤمن والكافر فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه أي يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه نعم أي لا يدري أين يعني واقعا على وجهه واقعا على وجهه كيف هذا ابن أدم والعياذ بالله ها لا أخي أي لا يدري أين يسلك يعني مثلا من دابا وسع كيطيح على وجهه ماشي بحال ماشي واحد الإنسان ماشي مستوي زيد فمن يمشي مكبا على وجهه يعني من حين لآخر كيطيح على وجهه زين أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب بل تائه حاضر ضال حائر ضال نعم بل تائه حائر ضال أهذا أهدى أن يمشي سويا يعني منتصب القامة نعم معتدلا منتصب القامة على صراط مستقيم نعم أي على طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة نعم هذا مثلهم في الدنيا هذا مثلهم في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء الواسعة نعم وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم شنو أزواجهم؟ أرى أشرحوا لك زيد أزواجهم أشباههم نعم روى الإمام أحمد وأضرابهم زيد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم فقال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم وهذا الحديث مخرج في الصحيحين نعم قدرة الله في الخلق ودلالتها على المعاد وقوله تعالى قل هو الذي أنشأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي العقول والإدراك قليلا ما تشكرون أي قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم نعم ماذا حلاكم؟ ما معنى حلاكم؟ وحلاكم يعني ايش كتسمى؟ الزينة في لغاتكم وألوانكم وحلاكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم. نعم نعم حلاكم زين. وإليه تحشرون أي تجمعون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم. ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق. قل إنما العلم عند الله، أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن واقع لا محالة فاحذروه، وإنما أنا نذير مبين، أي وإنما على البلاء علي البلاغ وقد أديته إليكم. قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمن. لما هو آت آت. نعم. فلما وقع ما كذبوا به. هذاك إيش كيتسمى؟ لأن كل ما هو آت آت، يعني الأصل ديالو آتي، لكن إيش؟ حذفت الياء لالتقاء السكينة، لأن كل ما هو آت آت، هذاك الخبر ديال لأن كل ما الذي هو آت آت. وإن طال زمنه فلما وقع طال زمانه. نعم. زين. فلما وقع ما كذبوا به ساءت ساءهم ذلك. ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك من الشر، أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ هذا الذي كنتم به تدعون، أي تستعجلون. هذا الذي كنتم به تدعون، تدعون يعني تستعجلون، يعني يمكن يكون هذا الذي كنتم به تدعون تدفعون. سيئات وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تطلبون وتستعجلون، هذا ما كنتم به تدعون، يعني تطلبون وتستعجلون. ولكن هذاك دعا شيء بحال هذا، هذا الذي كنتم به تدعون أي تستعجلون، ليس من دعا. لما عندك دعا ليست من دعا، ها؟ ليست من دعا. يعني هذا الذي كنتم به تدعى، هذا حتى تدعون أي تستعجلون وتطلبون. زين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. موت المؤمنين لا يجير الكافر لا يجير الكافر فليفكر في خلاصه. نعم. موت المؤمنين لا يجير الكافر موت المؤمنين لا يجير الكافر. نعم. لا يجير الموت. نعم. ما غينفعوش إلى مات المؤمن، إذا تمنى موته ثم مات لماذا ينفعه ذلك؟ ها؟ قل أرأيتم أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمني، لكن أنتما لن يجار، يعني من يجيركم من عذاب أليم؟ هل ذلك سينفعكم لهم ما يعني يقول لهم، يقول الله تعالى للنبي قل لهم أخبروني أعلموني لو ميت أنا ومات من معي هل ذلك سيخلصكم من عذاب الله؟ لا. زين. يقول الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمته أرأيتم لنعمه أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله لا منقذ لكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مماص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم ثم قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا أي آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه ولهذا قال تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين هذا أسلوب حكيم هذا معروف ب يعني في البلاغة بالأسلوب الحكيم يعني فستعلمون يعني لا يقال لهم أنتم على ضلال بل يش غادي تشوفوا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين زين أي منا ومنكم ولمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة التذكير بنعمة الله في نبع الماء والتخويف بذهاب أرأيتم ثم قال تعالى إظهارا للرحمة في خلقه قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي دائما أرأيتم معناها أخبروني معنى ديالو أخبروني أرأيتم يعني أخبروني زيد إن أصبح ماؤكم غورا معنى غائرا غور فعل يعني مصدر بمعنى غائر إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا هذا خبر ديالش أصبح إن أصبح ماؤكم غورا زيد فمن يأتيكم بماء نعم غائرا يعني ذاهبا في الأرض يعني لا تناله الدلاء كدير الدلو وما كيوصلش ليه زين اي ذاهبا في الارض الى اسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد نعم. والغائر عكس النابع ولهذا نعم. قال تعالى فمن ياتيكم بماء معين اي نابع سائح جار على وجه الارض اي لا يقدر على ذلك الا الله عز وجل سبحانه فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة فلله الحمد والمنة آخر سورة الملك تفسير سورة الملك